هذا يقول سؤال غير واضح لكن خلاصته يقول الاستواء شيء حادث لا نستطيع أن نقول الاستواء صفة، كيف نرد عليهم بالسمع والعقل؟ الاستواء فعل، والفعل صفة للفاعل، فالله عز وجل يستوي إذا شاء متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى، وهذه صفة له تبارك وتعالى، وإثباتها لله عز وجل لم يكن من قبلنا نحن، لم نكن نحن الذين قلنا إن الله عز وجل استوى على العرش، هذا أخبر الله عز وجل به عن نفسه، فما الذي يضرك يا عبد الله أن تقول كما قال الله؟ الله عز وجل في 7 مواضع أعراف يونس رعد ثم في طه فرقان سجدة والحديد بها استوى، 7 مواضع يكرر الله عز وجل فيها إخبارنا بأنه قد استوى على العرش، ثم نقول لا نستطيع إثبات هذه الصفة، نستدرك على الله؟ أيجوز هذا؟ والله لا يجوز. إذن ليس لنا إلا أن نذعن ونسلم ونؤمن ونقول إن الله استوى على العرش، لكن مع تنزيهه سبحانه في هذه الصفة وفي غيرها عن مشابهة المخلوقين، استوى الله استواء لائقا به. انظر معي، المخلوقات تستوي نعم، ولكنه استواء يليق بها، وهي في أنفسها متباينة في هذا الاستواء. يعني تأمل معي، الله عز وجل قال عن ابن آدم عن الناس إنهم يستوون، فقال لتستووا على ظهوره، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. تخيل معي إنسان يستوي على ظهر الحصان أو الحمار أو الجمل، له كيفية معينة. طيب، وقال سبحانه عن سفينة نوح واستوت على الجودي، هذا ماذا؟ جبل استوت عليه. تخيلوا معي سفينة استقرت على ماذا؟ على رأس جبل. هل هناك اختلاف في الكيفية والكنه والحقيقة بين الاستوائين؟ هذا له كيفية وهذا له كيفية، ولا يمكن أن يقال إن السفينة استوت كاستواء الإنسان على ظهر الدابة، هذا له كيفية وهذا له كيفية. إذن إذا كانت المخلوقات قد اختلفت وتباينت وتفاوتت في كيفية الصفة، فلأن يكون هذا التفاوت حاصلا بين الخالق والمخلوق من باب أولى. هذا يقول ما هو ضابط قولكم عدم الدليل لا يدل على العدم، لأنه ربما يفهم منه أن العبادة التي ليس عليها دليل ولا منع جائزة. لا، ليس الأمر كذلك، لأن هذه المسألة لها أصل، فنحن نرجع إلى الأصل عند عدم الدليل. الأصل هو أن العبادات ممنوعة حتى يثبت الدليل. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم، نعم قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. فالحلال والحرام ومن باب أولى العبادات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل لا بد أن يكون عليها دليل، وإلا الأصل هو المنع. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فعند عدم الدليل نرجع إلى ماذا؟ الأصل، وهو أننا لا نفعل العبادة إلا بدليل، والأصل أن العبادات ممنوعة إلا بثبوت الدليل، وبناء عليه ليس لنا ماذا؟ أن نفعل بلا دليل، وبالتالي فلا يمكن تطبيق هذه القاعدة على هذه المسألة المذكورة. هل فئة المؤولة موجودون؟ نعم موجودون مع الأسف الشديد كأشخاص، والتأويل موجود في مؤلفات، والتأويل موجود في شبكة الإنترنت، والله المستعان. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وسلم.